حين يأتي الأب أو رب الأسرة بتلفاز إلى البيت أو يفتح النت على مصراعيه وأزمنت الفتن ويسمح للفتيات أن يلبسن ما يشاء دون أدنى مراعاة نفسيات الرجال وما يقع في نفوسهم حين يرون النساء، وخلق الإنسان ضعيفا، تفتح أبواب الفتن على مصراعيها. ثم كلمات الأغاني كلها عشق وغرام، كلمات الأشعار كلها عشق وغرام. ما كفانا ما جاءنا مثلا من مصر ومن لبنان وغير ذلك، صرنا نستورد مكسيكي، كوري، تركي، قصص عشق وغرام وغير ذلك. ما في طريقة ممكن أن تقع فيها الفاحشة أو يقع فيها المنكر بين رجل وامرأة إلا ومثلوه لك وزينوه على أحسن صورة. في ظل مثل هذا يعسر الزواج، بل ربما يدعى إلى شبه رهبنا إلى سن معين، أنه أنت ينبغي الزواج في حقك صعب، في حقك صعب، أو لا ينبغي، أو اتخاذ قرار الزواج هذا مبكر جدا مع شدة الحاجة النفسية والجسدية وكثرة الدواعي إلى الأمر. ثم إذا حصلت فضيحة ماذا نفعل؟ عندنا مثلا في بعض مجتمعاتنا نقتل، بعضنا يقتل، بعضنا يفعل كذا وكذا، بعضنا يقتل نفسيا. ماذا يفعل؟ يعني بعض الرجال يسير في العلاقات المحرمة ويبدأ يتعامل مع النساء الفاجرات، هذا ينتحر نفسيا. لماذا؟ بكرة إذا جاء للحلال لا يستطيع أن يستوعب أن زوجته هذه إنسانة طيبة وعفيفة، بل هو يتخيل أن جميع النساء مثل هؤلاء اللواتي اللي عرفهم، بل ربما تفعل زوجته بعض الأمور بعفوية فيتضايق من الأمر، لأنه رأى بغيا تفعل ذلك فيرى أن هذه من خصائص البغايا ويفقد احترامه للجنس الآخر ولا يستطيع أن يعيش مع امرأة حياة مستقرة. وهذا أحد أهم أسباب الطلاق. فلهذا بهذا الموضوع يتحول الإنسان إلى إيش؟ يعيش جحيما نفسيا. قد يقول قائل هذا في الغرب يتزوجون ومش عارف إيش. نعم في الغرب يتزوجون، في الغرب ينفصلون، حالات طلاق كثيرة. في الغرب هم رفعوا السقف، لكن لو قرأت عن توبة عدد ممثلي المواد الإباحية ستجد أن سبب يعني تركهم لهذا الموضوع قولهم أنني لم أعد أحترم الجنس الآخر. نحن عندنا بمجتمعنا المحافظ المرأة اللي تجتمع معها على حرام ولو بشيء دون الزنا داخل المجتمع المحافظ هي تساوي البغي في المجتمع الغربي اللي تقف في الشارع وتعرض نفسها. يعني كل مجتمع بحسب سياقاته النفسية. فما روعي وخلق الإنسان ضعيفة. عامة السلف فسروها قالوا في أمر النساء، ممكن نعممها نقول في أمر الجنس الآخر. وما فتحوا الأبواب للحلال وضيقوه جدا وعسروا الزواج، عسروه من ناحية السن، عسروه من ناحية الإمكانيات. ثم فتحوا الأبواب للحرام أو لذرائع هذا الموضوع. ثم أرادوا أن يحافظوا على أيضا على أنسابهم وعلى محافظة المجتمع وعلى 1 2 3، فعاشوا بضغط نحو من الضغط، فجعلوا كثير من الناس يعيشون ضغطا هو دون ضغط اللي على الرهبان النصارى، لا شك أنه دونه بكثير، ولكن هناك نوع من التقاطع. كما أن أمر النصارى هذا بعيد عن الواقعية، فكذلك حالنا هذه مدمرة وبعيدة عن الواقعية، فلا بد لها من علاج. توادرس بدأ يسد الذريعة، بدأ يمارس فقه سد الذريعة، وهذا فقه يلجأ له كل عاقل في ظروف الفتن إلا السفهاء. يأتي ويحدثك ويقول لك لا افتح الذرائع وقل يعني اقفز من فوق البيت وقل لن أتكسر. لا، فتأملوا بارك الله فيكم، تأملوا. لما نتحدث عن تيسير الزواج، تقديم سن الزواج، عن حتى موضوع التعدد وإن كان ليس لازما، نحن نحاول قدر المستطاع أن نسد الأبواب للرذيلة. ليس معنى هذا أن الرذيلة مبررة، ولكن معنى هذا أننا واقعيون نسير على الشريعة كما هي، والشريعة جاءت هكذا بسد الأبواب، سد الذرائع إلى الشر قدر المستطاع، رحمة بالناس.